فما في ثم إلا قطع الصلاة. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك في مسألة إنقاذ الغريق.